بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنتحدث اليوم إن شاء الله عن بقية المسائل المتعلقة بأحكام الزكاة، وسيكون الحديث إن شاء الله عن النوع الرابع من الأموال التي تجب الزكاة فيها. ففي المجلس الماضي ذكرنا أن الأموال التي أوجب الله زكاتها لا تخلو إما أن تكون من النقدين، أو تكون من بهيمة الأنعام، أو تكون من عروض التجارة، أو من الخارج من الأرض. وقد تحدثنا عن الثلاثة الأنواع، وبقي النوع الرابع وهو عروض التجارة. وعروض التجارة جمع عرب، العروض جمع عرب، وأصله المتاع، وإنما وصفت بذلك لأن الغالب في أموال التجارة أن تكون منها. وعروض التجارة تشمل نوعين اصطلح العلماء رحمهم الله على تسمية النوع الأول منهما بالعقارات، والنوع الثاني بالمنقولات. فمن عرض شيئا للبيع والتجارة فإما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. أما العقار فوصف بكونه عقارا لأنه ثابت من العقر وهو الحبس. قالوا وصفت العقارات بكونها عقارا لأنها ثابتة، فيشمل ذلك الأراضين والدور. فمن عرض أرضا للبيع فإنها عرض تجارة، ومن عرض دارا للبيع فهي من عرض التجارة، وكل يسمى عقارا. وأما النوع الثاني من العروض وهو ما عدا العقارات، فاصطلح أهل العلم رحمهم الله على تسميته بالمنقولات، لأن الغالب فيها أنها تنقل. ومراد الفقهاء رحمهم الله بالمنقولات سائر المبيعات من عدا العقارات، فيشمل ذلك الدواب، ويشمل ذلك الأطعمة والأكسية وغيرها مما يعرض للبيع كالكتب والأوراق والأقلام ونحو ذلك. كل هذا يسمى عرض تجارة. وهذا النوع من التجارة أو هذا النوع من الأموال وجبت الزكاة فيه بدليل الكتاب ودليل السنة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فإن قوله من طيبات ما كسبتم المراد به عروض التجارة، وهذا هو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وروى ذلك عنه الطبري وابن أبي حاتم. قال في قوله من طيبات ما كسبتم أي التجارة الحلال. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المعروض للكسب والتجارة أنه ينفق منه، والمراد بالنفقة الواجبة بدليل أن الله أمر بها، ولا تحمل على النفقة المستحبة لأنها ليست بواجبة ولا بلازمة على المكلف. وأما دليل وجوب الزكاة من عروض التجارة بالسنة فما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وهو حديث رواه أبو داود، وحسن بعض العلماء رحمهم الله إسناده. فدل هذا الحديث على وجوب زكاة عروض التجارة. وأما الإجماع فقد حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله، ونقل إجماعه الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وارتضاه ولم ينتقده في ذلك. فزكاة عروض التجارة ثابتة معتبرة، وقال بها علماء السلف، قال بها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ابنه، وكذلك عبد الله بن عباس، وقال بها طاووس بن كيسان، وقال بها عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن الحارث المخزومي فقيه المدينة، وكذلك غيرهم من فقهاء الأمصار، فقال بها الأوزاعي والنخعي والثوري، وهو مذهب الجماهير، فهو مذهب الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم، والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء يقولون إن الأموال التي تعرض للبيع تجب فيها الزكاة، وهو الذي عليه العمل عند أئمة الفتوى من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. وحكي عن داود الظاهري أنه لا يقول بوجوب زكاة عروض التجارة، ولذلك أغفل ابن المنذر خلافه، لأنه إذا خالف على ما درج عليه ابن المنذر أنه إذا خالف داود، وكان هناك أصل لقول الجماهير ولم يخالف غيره، حكى الإجماع ولم يعتد بخلافه لمكان النص الذي يدل على صحة قول الجماهير. إذا ثبت هذا فإن العروض كما قلنا تنقسم إلى عقارات ومنقولات. فالسؤال متى تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة أولا بشرط أن تكون قد بلغت النصاب، فكل شيء عرض للبيع لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بالغا للنصاب وإما أن يكون دون النصاب. فالبالغ للنصاب أن يعرض الإنسان سلعة وتكون قيمتها بالنقد تعادل النصاب، كأن يعرض سيارة بألف، أو يعرض دارا بألفين، أو يعرض أرضا بثلاثة آلاف ونحو ذلك. فهذه العروض كلها قد بلغت النصاب المعتبر للزكاة. الحالة الثانية أن تكون دون النصاب، فإذا كانت دون النصاب فلا تخلو من ضربين. الضرب الأول أن تبقى قيمتها دون النصاب حتى تباع. الضرب الثاني أن ترتفع قيمتها أثناء البيع فيبيعها بالغة النصاب دون ابتداء عرضها للبيع. وبيان الحكم الشرعي في الحالتين على النحو التالي: الحالة الأولى أن يكون العرض بالغا للنصاب، وهذه الحالة تجب فيها الزكاة، وهي المعنية بالنصوص، لأن الشرع إذا وجه الخطاب بوجوب الزكاة فإنها مرتبطة بالنصاب الشرعي الذي نبه الشارع عليه. الحالة الثانية أن تكون، وهذه الحالة أجمع من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة على وجوب الزكاة فيها. الحالة الثانية أن يكون المال المعروض لا يبلغ النصاب. رجل عنده قلم قيمته ريال، أو عنده ساعة قيمتها 10 أو 20 أو 30 لا تبلغ النصاب، عرضها للبيع، فلا يخلو من حالتين: إما أن تبقى قيمتها دون النصاب حتى يبيعها فلا زكاة فيها. فلو باع هذا القلم الذي قيمته ريال، أو الساعة التي قيمتها 10 أو غيرها من العروض التي قيمتها دون النصاب، وباعها بالقيمة التي دون النصاب فلا زكاة عليه. الحالة الثانية أو الضرب الثاني من الحالة الثانية أن يرتفع القيمة، أن ترتفع القيمة أثناء البيع. فإن ارتفعت القيمة أثناء البيع كأن يكون قيمة القلم أثناء عرضه للبيع 10، ثم بعد يوم أو يومين أو 3 ارتفع فأصبحت قيمته 100، فلما بلغ 100 بلغ قدر النصاب. فالوقت الذي يبلغ فيه النصاب، بمعنى يرتفع قيمته إلى حد النصاب، يبتدئ الحول من عنده، ويعتبر من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا استوفت شرط حولان الحول. هذا بالنسبة للمال الذي يعرض للتجارة يشترط فيه أن يكون بالغا للنصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول كاملا وهو من عرض التجارة. فلو أن إنسانا عنده تجارة 10,000 أو 20,000 عرضها للبيع، وفي منتصف السنة قبل استتمام الحول باعها وقبض ثمنها، فيستأنف بذلك الثمن الحول، لأن انتقلت من كونها عرض تجارة إلى كونه مالا مقتنا، فيبتدئ النصاب أو يبتدئ حول النصاب من جديد. هذا إذا كان قد باعها أثناء الحول. أما لو باع عرضها سنة كاملة للبيع وكانت قد بلغت النصاب فإنه تجب زكاتها، ولذلك يزكي ربع العشر كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الترمذي أنه أمر بإخراج ربع العشر من الزكاة في المال، أمر بإخراج ربع العشر من المال المزكى. وهذا الحديث قال عنه الترمذي إنه سأل الإمام البخاري عنه فقال إنه حديث صحيح، وهو رد على من يقول من بعض المتأخرين، ولعله لم يطلع على النص، إنه ليس هناك دليل على تحديد نسبة الزكاة بربع العشر. والواقع أن هذا الحديث أصل في أن ربع العشر هو الحد الذي ينبغي إخراجه في المال المزكى الذي وجب على المكلف، وجبت على المكلف تزكيته. هذا بالنسبة لعروض التجارة. يبقى النظر في عروض التجارة من العقارات. لو أن إنسانا عنده أرض عرضها للبيع وبقيت عنده سنوات معروضة للبيع ولم يحصل بيعها إلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة، فللعلماء فيه وجهان في هذا النوع من العروض. منهم من قال إنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبض ثمن البيع. مثال ذلك لو ملك أرضا أو عمارة وعرضها فإنه ينتظر إلى حين بيعها، ولو مكثت 10 سنوات أو 20 سنة ينتظر إلى حين البيع، فإذا باعها بقيمتها زكى القيمة التي قبضها، سواء كانت بالغة المبلغ الذي اشترى به أو أكثر من أو دونه، فيزكي هذه القيمة لسنة واحدة. وذلك لأن هذا المال كما هو معلوم قد يعرض للبيع فتكون قيمته في أول السنة أموالا طائلة، كأن يكون بالمليون، يعرض في السنة الأولى بمليون، في الثانية بنصف مليون، في الثالثة بربع مليون، وقد يباع 10,000. وهذا معروف في الأموال التي تسمى أموال التربص والتي ينتظر فيها غلاء السوق ورخصة. فلذلك مذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف، أنها تزكى لسنة واحدة، لأنه قد يؤدي إلى استنفاذ قيمتها قبل بيعها. وهذا موجود خاصة الآن، فإن الأرض قد تكون في أرض في موقع تباع فيه بالمال الغالي، فيحصل لذلك الموقع بخس وتسقط قيمة الأرض فيه، فلا تباع إلا بزهد أو بمال زهيد، وقد لا يجد من يشتريها إلا بكلفة وعناء، وقد يخرج في الزكاة قيمة الأرض التي باع بها. ولذلك ذهب طائفة من السلف إلى أنه لا يزكيها إلا لسنة، وقال بعض العلماء بل يزكيها لكل سنة، والذي تميل إليه النفس ما قلناه، لأن المال وإن كان عرض تجارة من وجه لكن ثبات القيمة فيه إنما هو عند الاستلام والقبض وثبوت البيع. المسألة الثانية التي نحب أن ننبه عليها في عروض التجارة وهي وجود النية، أن تكون النية للبيع. فلو أن إنسانا اشترى أرضين أو ثلاثة أو أربعة وقال هذه الأراضي أريدها ملكا لي يزرعها أو ينتفع بها، أو اشترى عمارة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فلما سئل عن ذلك قال أريدها قنية تكون عندي لي ولنسبي ولقرابتي ولمن أحب أن أسكنه فيها، فهذا النوع لا تجب الزكاة فيه. ولو كانت 20 أرضا ما دام ليست عنده نية لبيعها فهي مال قنية لا يزكى، كما لا يزكي الإنسان بيته وداره وعبده وفرسه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي واجبة، فدل هذا على عدم وجوب الزكاة في المال المقتنى. الحالة الثانية في هذه المسألة أن تطرأ عليه نية التجارة فيريد البيع، فإذا عرض هذه العقارات أو الأكسية أو الأغذية عرضها للبيع فلا يخلو من حالتين، إما أن يعرضها إلى البيع وتبقى نية البيع حتى تباع فعلا، وإما أن تختلف نيته، فإن بقي على نية البيع حتى باعها فلا إشكال، ننتظر سنة كاملة يعرضها فنوجب عليه زكاتها في قيمتها. الحالة الثانية أن ينوي البيع ثم تطرأ له نية القنية ثم يرجع مرة ثانية وينوي البيع. مثال ذلك الرجل تكون عنده الأرض يريدها قنية له، مزرعة أو عمارة أو سيارة، ثم يطرأ عليه ظرف يحتاج فيه للمال فيقول هذه الأرض معروضة للبيع، فيعرض أرضه وعمارته وسيارته للبيع، فإن عرضها للبيع وبقي سنة كاملة فلا إشكال وجبت عليه الزكاة بقيمتها على التفصيل الذي ذكرناه بين العقارات والمنقولات. وإن خالفت النية فعرضها وأثناء السنة تيسر له الفرج فرجع عن نية بيعها، أو عرضها للبيع فجاءه مال زهيد قال لا أريد أن أبيعها أريد أن أبقيها، فحينئذ يلغى ما سبق من نية التجارة وتبقى أرض قنية. فلو رجع مرة ثانية إلى نية البيع فإنه يعتبر ابتداء حول التجارة من ابتداء النية الثانية لا من النية الأولى. وهذا هو القول الذي عليه العمل، أن من نوى التجارة ثم فسخها بالقنية ثم ردها إلى التجارة أنه يستأنف ولا يبني، وعلى هذا فإنه لا تجب عليه الزكاة في النية الثانية حتى تمر عليه سنة كاملة وقد عرضها للتجارة والبيع. هناك مسألة ثانية أيضا ثالثة نحب أن ننبه عليها في مسألة تقييم عرض التجارة. إذا قلنا إن الزكاة واجبة في عروض التجارة فكيف يخرج الزكاة إذا تمت السنة والإنسان قد عرض المال للبيع والتجارة، فعند يوم الحول واستتمام السنة ينظر في قيمة العين المبيعة هذا الطعام لو بيع كم قيمته، فحينئذ يخرج ربع عشر القيمة التي في ذلك المال لذلك المال. فلو كانت قيمته قيمة ذلك المتجر 4000 ريال فإنه يخرج ربع عشرها، فعشرها 400 وربع العشر 100 ريال، فيطالب بإخراج 100. هذا بالنسبة لمسألة عروض التجارة. وهنا مسائل قد تلحق بالتجارة وهي تتركز في جزئيتين. نحن تحدثنا عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبينا ما هي الأموال وما هو النصاب المعتبر. بقي أن نبحث في الشخص الذي تجب عليه الزكاة. الناس يختلفون، فهناك الكبير وهناك الصغير. الكبير البالغ يملك المال، وقد يملكه الصغير اليتيم الذي هو دون البلوغ. فهل الزكاة واجبة على الجميع أو هي مخصوصة بمكلف دون غير بالمكلف دون غير المكلف؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث. فالزكاة يبحث فيها في المال المزكى والشخص المزكي والشخص المعطى أو الذي تعطى له الزكاة، وما يتصل بذلك من شروط وأحكام ومسائل. فنريد أن نتكلم عن الأشخاص. الشخص الذي تجب عليه الزكاة يشترط فيه أن يكون مسلما، فالكافر لا يطالب بالزكاة. فلو أن كافرا عاش بين المسلمين وعنده أموال، فهذه لها حكم آخر يتصل بباب العشور وأخذ الضريبة على أهل الكتاب إذا تاجروا في بلاد المسلمين، وقد نتعرض لها إن شاء الله أثناء الحديث على حين نشرح بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. فالكافر لا يعامل معاملة المسلم في إيجاب الزكاة إلا إذا كان وكيلا عن مسلم، فحينئذ يخاطب بذلك من جهة الوكالة لا من جهة الأصالة. الشرط الثاني يشترط فيه أن يكون حرا. فالرقيق لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس بمالك للمال، وإنما تجب على سيده. والدليل على أن الرقيق لا يملك المال حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق مال العبد بالبائع، فدل على أن العبد لا يملك ماله، وقال إلا أن يشترطه المبتاع، فألحقه بالبائع والمشتري وجعل يد العبد خالية عن المال، فدل على أن الرقيق لا يملك المال. الشرط الثالث أيضا أن يكون مالكا للمال ملكا تاما، وعلى هذا يستوي في ذلك الصغير والكبير والمجنون والعاقل. وهنا مسألة خلافية وهي اليتيم، هل تجب عليه الزكاة؟ لو أن رجلا توفي وترك ذرية ضعافا أيتاما، وترك لهم أموالا، وهذه الأموال من أموال الزكاة وتجب ومن جنس ما تجب فيه الزكاة، فهل أموال اليتامى تجب فيها الزكاة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. أصحهما قول الجمهور أن اليتيم تجب الزكاة في ماله، وذلك لعموم الأدلة، ولأن الزكاة حق متعلق بالمال وليس متعلقا بالأشخاص، وإنما هو متعلق بالمال، فهو قدر من الأموال متعلق بذات المال سواء كان من بهيمة الأنعام أو النقدين أو غيرهم. فيستوي في ذلك أن يكون مالكه صغيرا أو يكون كبيرا. والأمر الثالث أن فتوى الصحابة رضوان الله عليهم على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى والقصار ومن لم يبلغ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كما روى مالك في الموطأ: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أتجروا في أموال اليتامى بمعنى استثمروها وتاجروا فيها يا معشر الأولياء حتى لا تأكلها الصدقة، فإنه إذا استنفذتها الصدقة فإنها ستضر بالمال، بمعنى أنها تنقصه في الظاهر لا في الحقيقة، وإن كانت تبارك المال وتنميه وتكون سببا في الخير له ولصاحبه. لهذا كله فإنه تجب الزكاة، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله الذي يقول إن الزكاة لا تجب في مال الصبي واليتيم، والصحيح كما قلنا هو هذا القول. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالزكاة والتي يحتاج كثير من الناس إليها، وهي تتعلق بالمال الذي يكون دينا عند الغير. فلو أن إنسانا أعطى الناس أمواله على سبيل الدين، فجاءه رجل وأخذ منه 1000، والثاني أخذ منه 1000 ثانية ونحو ذلك، فعنده أموال بأيدي الناس، فهل تجب زكاتها أو لا تجب زكاتها؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن الشخص إذا كان لك عليه دين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معسرا لا وفاء عنده، بحيث لو جئت تقول له يا فلان ادفع الدين لتعذر وامتنع بسبب ضيق ذات يده. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص الذي لك عليه الدين فقيرا معدما معسرا فلا تجب الزكاة في ذلك المال، لأن المال غير موجود، وإنما يزكى المال الموجود. لكن لو قبضت هذا المال بعد سنة فأكثر من هذا الذي هو معسر، فيسر له السداد بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، فإنك إذا قبضت المال منه زكيته لسنة واحدة. الحالة الثانية أن يكون شخصا مليئا الذي لك عليه الدين قادر، بحيث لو جئت تقول له أعطني المال قال لك خذ، فقد تترك المال عنده للحياء والخجل ووجود المعاملة بينكم أو محبة، ما تريد أن تقول أعطني المال. لكن لو جئته وقلت وأعطني المال أعطاك، فهذا المال كأنه في يدك وكأنك مالك له، فتجب عليك فيه الزكاة. فيفرق في الشخص المدين بين الحالتين: إما أن يكون قادرا على السداد فتجب عليك الزكاة لأنك في حكم مالكه، وإما أن يكون عاجزا عن السداد فلا تجب عليك زكاته. المسألة الثانية في الأموال التي هي في حكم الدين، وهي الأموال التي تكون بأيدي أناس لا تستطيع أخذها. فلو أن إنسانا غصب أرضا أو غصب مالا يبلغ النصاب منك، هذا المال فرضنا أخذ منك 5000 ريال قهرا، وورد السؤال: هل تزكي هذا المال بناء على أنك أنت المالك الحقيقي له أو لا تجب عليك الزكاة؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت قادرا على إقامة البينة ومطالبته بالمال عن طريق القضاء ونحو ذلك، فالمال كأنه في يدك فتجب عليك الزكاة. أما لو كان هذا الغاصب قادرا ولا تستطيع أخذ مالك منه لا عن طريق القوة ولا عن طريق القضاء، فإنه لا تجب عليك زكاته، ولو فرض أنه تاب ورد المال إليك وجبت عليك زكاته لسنة واحدة. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لمسائل عروض التجارة وما يتصل بها من أحكام. وقد سبق في المجلس الماضي أن وعدنا أن نتحدث عن عبادة الاعتكاف نظرا لوجود الحاجة إليها، وهي دنو العشر الأواخر التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي ليله ونهاره فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. الاعتكاف عبادة وقربة محبوبة إلى الله جل وعلا، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فكان ذلك الذكر أصلا في مشروعيتها، فقال جل ذكره: وتقدست أسماؤه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأمر نبيه إبراهيم الخليل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل هذا على مشروعية الاعتكاف